الحمد لله الذي خلق الظلمات والنور وكلم موسى على جبل الطور. الحمد لله الذي رفع علم الحق فأعلاه وأزهق الباطل ونحاه وخلق الإنسان فسواه وشق سمعه وبصره ثم هداه. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وبلغنا شهر رمضان. الحمد لله الذي أنزل في ليلة القدر قرآنا عظيما. الحمد لله الذي يعتق من عباده في رمضان خلقا عظيما. الحمد لله منه الرحمة والإنعام والإحسان قديما. الحمد لله الذي كان بعباده غفورا رحيما. الحمد لله الذي أعد للمؤمنين به جنات وأجرا كريما وجعل فيها أنهارا من عسل مصفى ويشربون فيها كأسا لا لهو فيها ولا تأثيما. يطوف عليهم ولدان مخلدون تكريما لهم وتشريفا ويرزقون لذة النظر إلى وجه ربنا الكريم جزاء من ربك عطاء عظيما. الحمد لله الذي أعد للكافرين به جهنم وعذابا أليما لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. لهم فيها من الحيات والآفات ما الله به عليما. لهم فيها من الحيات والآفات ما الله به عليما جزاء وفاقا وكان قضاء ربنا عدلا حكيما. فيا لسعادة من فاز في رمضان بالعتق من النيران ويا لخسارة من فاته أجر عظيم في رمضان. رمضان باب من أبواب التوبة والرحمة وزيادة الإيمان. إلى الله تبنا وأنبنا وعدنا نبتغي الرضوان. إلى الله تبنا وأنبنا وعدنا نبتغي الرضوان. نرجو ثواب سيدنا ومولانا الرحمن. سبحان الله الذي أشرقت لنور وجهه الظلمات. سبحان الذي يعلم ما كان وما سيكون وما قد كان. سبحان قاضي الحاجات. سبحان مفرج الكربات. سبحان مجيب الدعوات. سبحان الذي لا تختلف عليه الألسن واللغات. سبحان من بكت لخشيته العبرات. سبحان من سالت لقرآنه الدمعات. سبحان من بكت لخشيته العبرات. سبحان من سالت لقرآنه الدمعات.

ومن شر أبصارنا ومن شر قلوبنا ومن شر فروجنا. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء العاقبة وسوء الخاتمة وسوء الخاتمة وسوء الخاتمة يا رب العالمين. اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم جنبهم الفواحش والزنا وأنقذهم من جحيم المخدرات، وأعنا على دعوتهم وألهمنا حكمة ورفقا ولينا يا رب العالمين. اللهم أصلح نساءنا وفتياتنا، اللهم جملهن بالإيمان والحجاب والحياء والطهارة والعفة والكرامة، واجعلهن صالحات مصلحات قانتات تائبات عابدات سائحات يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أمهاتنا، اللهم بارك لنا في أمهاتنا واحفظهن لنا واحفظهن لنا واحفظهن لنا وارزقنا برهن ورضاهن عنا ورضاهن عنا ورضاهن عنا. اللهم ارزقنا منهن دعوة مستجابة، اللهم ارزقنا منهن دعوة مستجابة، وارحم من مات منهن رحمة واسعة، وارحم من مات منهن رحمة واسعة، وارحم من مات منهن رحمة واسعة يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في علمائنا، اللهم بارك لنا في علمائنا، اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم، اللهم اجعلنا من المتأثرين بعلمهم، اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم كن مع إخواننا في سوريا، اللهم كن مع إخواننا في ليبيا، اللهم كن مع إخواننا في كل مكان، وفي الصومال وفي الصومال وفي الصومال. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك، وأنزل عليهم ملائكتك، وانتقم لنا من الطغاة المعتدين، وانتقم لنا من الطغاة المعتدين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اجعل طعامهم سما وهواءهم حما وأيامهم غما ونومهم هما، اللهم اسقط طائراتهم فوقهم وأبطل أسلحتهم وفجرها فيهم يا رب العالمين. اللهم كن فيكون، فيكون نصرنا عليهم ويكون نصرنا عليهم، وتخرجهم من أراضينا مذحورين يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم

خالقنا رازقنا ملكنا. اللهم إنا نبرأ أن نسأل أحدا غيرك، ونبرأ من الثقة إلا بك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الرضا إلا عنك، ونبرأ من كل شيء ونتعلق بك يا رب العالمين. إلهنا كلنا له ذنوب، وأنت غفار الذنوب وعلام الغيوب ومخلب القلوب. اللهم إن اجتمعنا في يومنا هذا في ليلتنا هذه، ومنا الصغير ومنا الكبير، ومنا الغني ومنا الفقير، اجتمعنا نرجوك رجاء واحدا، وندعو إلها واحدا. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامهم في الجنان، اللهم اجعلنا ممن قبلتهم في الجنان وعتقتهم من النيران يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن ينادى في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، ولا تجعلنا ممن ينادى فيها اخسأوا فيها ولا تكلمون يا رب العالمين. اللهم اجعلها ختمة مباركة وتلاوة نافعة، اللهم آتنا بها الدرجات، وكفر بها عنا السيئات، واغفر لنا يا مولانا بها الزلات يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم اذهبوا قد غفرت لكم. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم اذهبوا قد غفرت لكم يا رب العالمين. اللهم آتنا كتابنا باليمين، واجعلنا في عليين مع النبيين على سور متقابلين في النعيم مع الحور العين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إن هذا يوم من أيامك، وليلة من لياليك، وساعة من ساعات عطائك. اللهم إن هذا يوم من أيامك، وأنت تنزل في سمائك نزولا يليق بجلالك، فتقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. اللهم إنا نسألك جميعا العتق من النيران والفوز بالجنان. اللهم إنا نسألك العتق من النيران والفوز بالجنان. اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله.